الشيخ هناك سؤال، يعني المرأة تسأل حاملة الطفل، والطفل هذا عليه نجاسة حفاظ معروفة، هل ما حكم صلاتها؟ ولكن تأكد اللي فيه نجاسة. إيه تأكد. ما يجوز تحمل. لأنه كان يصيح وشالت. إيه ما يجوز. لكن إذا كانت جاهلة لا تدري أنه حرام ما عليه شيء.